المرسل وتعريفه على أرجح الأقوال وما أضافه التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة الوسط المرسل وأضاف التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة الوسط يعني كان سعيد بن المسيب مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا سعيد بن جبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا الحسن البصري يقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا طيب سعيد بن المسيب سعيد بن جبير الحسن البصري لم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام فمن أين جاءوا بهذا يا شيخ أميرويس اسمه الإرسال اسمه مرسل واضح اسمه المرسل أين الأقلام يا بني الأقلام لك على الصفورة بارك الله فيك وعليكم السلام أنا عارف انظر من هو؟ من هذا؟ شو اسمه؟ من؟ حد يا اخي تأكد اول مطلوب لا تسمع بص شو فهم الله عمي فضل هيكون مرسل ايش اسمه؟ الجاهل يستخدم في الأرض على طول وقت هذا الشيء شفت الوقت وقت الصراحة لما يجي الصراحة يكلمني يقول هذا طيب الصراحة قال أقول ايش قال يتبعون لم يلقوا ايه عليه الصلاة والسلام الصحابة من لقيا النبي صلى الله عليه وسلم النبي الصحابه والتابعين ومن البين ومن البين ومن على ذلك ولو تخللت ذلك يبدا طيب التابعي لم يبقى النبي عليه الصلاه والسلام لكن لها بعض الصحابه من اجل من اين اتى بقول النبي عليه الصلاه والسلام من اين اتى بفعل النبي عليه الصلاه والسلام اذا هناك وسائط يدمجون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائط ساقطة وجدة طلع واحد تاني جدة أخبارك يا بص من هو من هو تفرج لنفسك يا أنت ساعة سبحان الله هات هات بتاع طول الشيء الصراحة أنا كنت أنا شوي شوي فالآن يا شيخ عيسى الأخوة جماعة التابع اسقط الوسائط اللي هو الصحابه ده ما اشتراطش خد بالك ممكن يسقط سته خمسه تابعين وصحابه فهمت؟ وهذا قد وجد فهمت؟ قول ايه بقى؟ قول المرسل ما اضاف التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام مسقطا ايه؟ واسطه مسقطا ايه؟ واسطه ممكن يكون صحابي ممكن يكون تابع صحابي اثنين تابعين وصحابي ثلاثة من التابعين وصحابي وضح لك فأنت لما تكون الواسطة شملت هذا كله يعني هو المرسل ما أضافه إن المرسل عند الإطلاق ما أضافه التابعين من النبي صلى الله عليه وسلم من بصفة اللي أنت خطك جميل؟ تكتب؟ لا عارفين يا مكتبة فين طيب أعطيك كده ماشي ما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفة المرسل مسقطة للواسطة مسقطة للواسطة هذا اليوم اللي تعمل له مسقطة للواسطة واضح لك؟ ربنا اجتماع الصبور حبيبي اللي قلتم ربنا اجتماع الصبور زي ايه؟ صحة الصبور دي مبارك قريب هذا الرسول البخاري البخاري قال حدثنا اسماعيل

يعني هو وافق ان هذا حديث صحيح 100%، واخذوه عن جماعه القرن اثبات، فلاطمئنانه وشده يقينه بصحته ارسله. طب احنا نعرف السنه صحيح في المواراه بقى المهم ليه من منزل امين يعني يحطوا اسطوانه يتكلموا الصحابه؟ انت بالبحث بتوصل بالبحث معناها بالبحث الحديث والوقوف على مخارجه واسانيده، يعني شوف السند وشوف الثقات وشوف كله ولا اعرف لو لقيت الحديث كله صحيح لو هم ثقات. لا بتسمع بتسمع طرق الاحاديث والمخارج ها وبتعرف المواضع وبتوصل لهذا الايه لهذا لهذا الباب وهذه النتيجه بتاعتك. يعني المرسل منه صحيح؟ لا المرسل كله ضعيف. انا بقول على كده، انا بقول على كده. لا ما المرسل كله ضعيف. يعني انا بقول ضعيف. المرسل من قسم ايه؟ كل المرسل ضعيف. المرسل من قسم ضعيف. قبل كده احفظها بس كده قاعده. حسنا قلت الدنيا بس اقول لك انا بقدر حسنا قلت الدنيا في الحديث ان يكون عباده هو لم يرى لم يقص على الصحابه لم يتصل الى النبي. يمكن ان نرسل من قسم ضعيف قسم ضعيف الله تعالى. لكن لو جاله شواهد في بدايه حديث ثاني يدل على مخارج واسانيد وطرق اخرى يبقى يعني لو مثلا المرسل لو جاء حديث ثاني يدل على يدل على صحته يبقى هو صحيح. يدل على ثبوت اصلي. جاء الحديث ما جاء في المرسل. جاب أيوة. لو مثلا متواتر صحيح متواتر كله متواتر صحيح جاءت متواتر ما قالوه التابعي ولم يخبر بين هذا بس اصبر واصبر واستمع اسمع بك لا تقاطع عندما اقرا لان هذا بيسجل ويطلع على النت لا تقاطع بارك الله فيك. قال ان يكون سمع الحديث عن جماعه ثقات وصح عندهم فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخهم كما صح عن ابراهيم النخعي أنه قال ما حدثتكم عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد سمعتم غير واحد وما حدثتكم فسميته وهو عن من سميته. إذا الآن بثقته أنه سمعه من جماعة كثيرين ثقات أثبات ها فبيرسلهم. طيب إذا لم يكن كذلك يعين من أخذه منه من المشايخ ومنها أن يكون نسي من حدثه. شو السبب الثاني تماما. ومنها أن يكون نسي من حدثه به وعرف المد والآن حفظ المد تماما وأن هذا المد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله صلى الله عليه وسلم فيأتي بارك الله فيكم وقد نسي الصحابي الذي أخذ منه أو الواسطة التي أخذ منها فماذا يفعل من باب الورع وعدم المجازفة يقول يسقط الواسطه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يكون نسي من حدثه به وعرف المد يعني متذكر المد تماما فذكره مرسلا بعدين ارسال يعني ماخوذ من ارسال ايه؟ من ارسال الشيء وعدم اتصاله لكن مر عليه مرسلا بينه وبين الارض اتصال مرسلا هنا او مرسل في انقطاع في فجوه محدومه ساقطه كذلك الإرسال. يقول أن يكون نسي من حدثه به وعرف المد فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن لا يأخذ إلا عن إيه. ومنها أن لا يقصد التحديث فأن يذكر الحديث على وجه مذكرة يقصد التحديث يقعد يذكره بالليل الحفاظ والمشايخ العلماء يجيبوا حديث يجي عند الواسطه اللي قبل النبي عليه الصلاه والسلام لا يذكرها لانه لم يقصد التحديث لان لو قصد التحديث هيجمع الناس ويتحرر ويمشي كلمه كلمه كلمه بتأني وتؤدى وتناقض الشروط ذات المفتاح. قال ومنها الا يقصد التحديث لأن يذكر الحديث على وجه مذكره او على وجه ايه اجاب ايه ها الفتوى اللي بيفتي فتوى ما يروحش يجيب كل الاسناد يختصر. قال فيذكر المد لان المقصود في تلك الحاله ايه؟ ها؟ دون السمع ولا سيما ان كان السامع عارفا بمن طوى بمن طوي ذكره بمن اسقط بمن حذف بشهرته او غير ذلك من الاسباب. وهذا كله في حق من لا يرسل الا عن ثقه. كل هذه الاسباب الثلاثه في حق من لا يرسل الا عن ثقه. عندنا علماء كده محددين لا يبلشون الا عن ثقه. مثل سفيان بن عيينة لا يدلس إلا على الكفر. وعندنا ناس عندنا أناس إذا أرسلوا لا يرسلون إلا على الكفر كسعيد بن مسيب وعندنا أناس إذا أرسلوا فمراسلهم من أوهل المراسيل. يعني دي يعني ليش قلت مثلا هو المسلم صحيح؟ يعني دي هو أنا عجيبة كده بسم الله لو في إشكال خليه بالأخير تمام؟ طيب الآن وعندنا أناس يقال في مراسيلهم أوهل المراسيل كيحيى بن أبي كثير اليمان معناه أبو ناصر وأبي العلي الريافي معنى يقال والحسن البصري يقال في مراسيل هؤلاء أوهل المراسيل وأضعف المراسيل. إذن عندنا أقوى المراسيل وعندنا أضعف المراسيل. وأما من كان يرسل عن كل أحد ربما كان البعث له على الإرسال ضعف من حدثه عايز يخفيه عايز يكتمه لا يريد أن يظهره. قال لكن هذا يقتضي القتل في فعله لما تترتب عليه من الخيانة والله أعلم. فإن قيل فهل عرف أحد عرف أحد غير من المسيب كان لا يرسل إلا عن ثقة؟ قلنا نعم قد صحح الإمام أحمد مراسيل إبراهيم بن خلف لكن خصره غيره بحديثه عن ابن إسحاق رضي الله عنه كما تقدم. وأما مراسيله عن غيره فقال يحيى القطان كان شعبة يضحك مرسل إبراهيم عن علي رضي الله عنه. وقال يحيى بن معين مراسيل إبراهيم النخعي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث القهقرة. والراجح أن المرسل من قسم الضعيف حتى يأتي ما يقويه وما يعضده ويعلنه ويشهده. قلت حديث القهقرة مشهور. حديث القهقرة هذا فيه أبو العلي الريافي ويعني فيه بارك الله فيكم استدل به الأحناف على أن الإنسان إذا قهقه في صلاته فقد بطلت صلاة وبطل الوضوء كمان وهذا كلام غير منضبط. صح الصلاة تفسد لكن الوضوء كمان. قال وغيره غير من طريق الأطلاب البياضين بالخلافيات لذكر طرقه وعباده. وأما حديث تاجر البحرين فأشار به إلى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنف عن وكيع عن الأعمش. ما اسم الأعمش يا عبد الرحمن؟ سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد أسد الكافي عن إبراهيم النخعي قال إن رجلا قال يا رسول الله إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمرني بصلي ركعتين. وقال يا رحيم من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة فإذا حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف في قبره من هذه الحيثية. وأما إذا حدث عن الصحابة إن كان ابن مسعود رضي الله عنه فصرح هو بثقة شيوخ عنه. وأما من غيره عن غيره فلا والله أعلم. صحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين كل هذا الصواب فيه أن المرسل من قسم الضعيف هذا قول حقيق من العلم وأنه لا يقبل إلا أن يتعرض. قال لأنه كان يتشدد بالأمر ولا يسمع إلا من ثقة. وقوع يحيى القطان مراسيل سعيد بن جبير ومراسيل عمرو بن دينار والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير. يعني إيه خلفهم يعني هم يقولون مراسيل فلان قوية ويدخل لا هي مراسيل ضعيفة. وضح. قال وقوى يحيى فين محمود جميل وقوى يحيى القطان يعني بسعيد القطان مراسيل سعيد بن جبير ومراسيل عمرو بن دينار والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك. ايه مقابل تضعيف المخالف في مقابل ذلك عندك واضحة. قال شيء كثير لا يسعه هذا المختصر ومن أراد التبحر في ذلك فليراجع مختصري لتهذيب اللي هو تهذيب التهذيب الحول ابن حجر عسقلاني والله موفق. هل يجوز تعمد الإرسال؟ هذه مسألة إن شاء الله ستناولها فيما بعد. إذا الخلاصة الآن أن المرسل من قسم ضعيف، هذه نقطة. الثاني أن المرسل المراد به ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسقط الرسل. معنى؟ طيب الأمر الثالث، المرسل هناك ما هو قوي ولكن ليس معناه أنه صحيح، ومنه ما هو أوهى وأضعف المرسل، يختلف ويتدرج باختلاف التابعين ومسالكهم ومذاهبهم ومشاركهم. هناك من لا يروي إلا عن فقه، هناك من لا يروي، من يروي عن كل أحد، عن ثقة وغير ثقة، عن قوي وعن ضعيف، عن مقبول وعن الوهم. معنى إخوة لا يختلف. فمن قالوا فيه مراسيله صحيحة كسعيد بن السيب وسعيد بن جبير أو واحد من العلم من التابعين كذلك فلا يقبل، لأن هذا كله من قسم العلم الضعيف. متى نقبله يا محمود؟ إذا جاء ما يعضده ويشد يده ويؤيده وله مخارج يسر وهذا. هذا هو الحساب. أسبابها هي التي ذكرناها، إما أن يكون اطمئن بصحة هذا الحديث وأخذوه عن جماعة من الثقات فأرسله، وإما أن يكون قد نسي من حدثه، وإما إلى غير ذلك من الأسباب. هذا الدرس يعني الوجيز المختصر ننتهي منه ونبتدئ إن شاء الله بالقراءة.